ولا بد من مس الأذنين. هذه هي الواجبات. لكن الوضوء الأكمل النية، وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل. البسملة، غسل كفي ثلاثا قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة في البشرة التي لا تغطيها في اللحية. التفريغ في الأعضاء ما عدا الرأس أحيانا وفي الأكثر الأغلب، وأحيانا يقتصر الإنسان على مرة وأحيانا على مرتين، وأحيانا يفرق يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين كل شيء مرة كما جاء في ذلك السنة. ومن نعمة الله الكثير في هذا الوضوء أنه إذا كان على الوجهين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الحنادر فإن الإنسان يمسح عليهما. لكن في مدة محدودة كما سيبين، وبشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإن لبس على غير طهارة لم يجد المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وإعادة الصلاة، يصلى على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن الغائط مضوض ونوم. فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يصلع قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك كبيرة، ولهذا لا يمكن الرفع فيها، بل يجب أن يغسل أصلا تاما. الشرط الثالث أن يكون الجوارب أو الرأس طاهر، فلا يصح المسح على النجس لأن النجس لا يجب المسح عليه إلا خبثا وتلويثا لليد التي باشرت النجاسة، ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي ولا صلاة في الشيء النجس. والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي لأصحابه فخلع عن عليه، فخلع الصحابة لعالهم، فلما سلم سألهم يعني لماذا خلعوا لعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا لعالهم، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، يعني فخلعهما من أجل ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أن يكون الملبوس طاهرا. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد شرعا، وهو يومي وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى ليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. فإذا لبسها لصلاة الفجر وتوضأ لصلاة الظهر ومسح فابتداء المدة من الظهر، يعني من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافرا، ثلاثة أيام مسافر إلى ريها ويوم وليلة مقيم. والحكمة في هذا واضح، لأن المسافر أحوج إلى فتح قدمه من المقيم. هذه هي شروط المسح على الجوربين أو على الكفين. وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، إنما هي تعاليم ضبطها الفقهاء تسلم لهم أو لا تسلم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواب مصدر. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الكلمة. أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر، فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يجب، أولا يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضره مسح، يعني بل يده ومسح عليه، فإن كان يضره المسح أو كان قد لف عليه شيء فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدث الأخر والأخر. وكذلك اللمسة على وجع في الظهر أو في الرقبة ما أشبه ذلك يمسح عليها في الحدث الأخر والأخر. فإن لم يمكن هذا، إلا يمكن بمعنى أن جرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن يمسح الماء، فإنه يتيمم عليه. هذه مراتب: قصده ثم مسحه ثم اللفافة ثم التيمم. وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا لأن الحكم يتقدر بقدرها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة نبدأ. مسح الشخص على الجورب ثم نزع الجورب، هل تنتقد طهارته؟ إذا مسح الجورب ثم نزعه فإن طهارته لا تنتقد، باقية حتى يؤذن. فإذا طلب منا الدليل قلنا الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه الطهارة ثبتت في الشرع فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس كتاب السنة ما يدل على أن خلع الجورب إذا بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يحدث بها يتوضأ. السلام عليكم الشيخ، هذا السؤال تبدأ أن أرسله إليك أنا أرضى عليك. تقول في السائل: هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود ووضعه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود ومن قريب يحتفظ ويميل لونه البني الغامق؟ نعم، السنة تغيير الشيء بالحنة أو بالحنة والكتم، إذا خلطه بالحنة فإنه يكون أفضل، وإذا خلطه بالحنة والكتم صار بين الحمرة والسواد ولا بأس به ولا حرج إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أحد إخواننا بعث إلينا بسؤال يقول: نحن في حاجة من الدعاء، ومع ذلك فإن أحدنا انشغل بعلاج بعض المسكين بالدين، هل يجوز تحصيل الدعوة من هذا العمل؟ وكيف يكون العمل الصحيح لعلاج المقصود؟ هل يشترط أخذ مال فإن لا فلا يعالج؟ الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، إذا قام فيها من يكفي سقط عن الباقي، فإن تعينت عليه الشخص حيث لا يقوم غيره مقامه فإنها مقدمة على القراءة على من به نفس من الجن، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة مطلقة، ومصلحة القراءة على من به نفس من الجن مصلحة غير مطلقة. وكم من إنسان قرئ عليه ولم يأتي شيء، فينظر إذا كانت الدعوة متعينة على هذا الرجل لا يقوم غيره مقام فيها فإنه يجب عليه أن يدعو ولو ترك القراءة على من به نفس من الجن. أما إذا كان فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما وهو أفراح مذوق الجنة مصدق لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، ويحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة والدعوة إلى الله، فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأول. الحمد لله حسنا. العلاج الصحيح للجن مختلف، لكن أحسن ما يكون أن يقرأ عليه بالقرآن مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفي آية رحمة الجيران: وصلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وفي أي آية لأن هذا تحدي له أنه لا تطلع من الفرار من الله عز وجل، وكذلك يقرأ عليه في مولود الدين قل هو الله أحد وآية الكرسي، وكذلك تكلم عليه في الموعظة كما يقرأ عن شيخ الإسلام بلعظه وقل هذا حرام عليكم ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين أو تظلموهم أو ما أشبه. هو إذا لم يقل مات فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى النفس، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس. وإن كان أن هؤلاء الذين مثلا قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما قال السرية الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على قوم فلم يضيقوا، فأرسل الله تعالى على سيدهم عقربا فلا درس، فطلبوا من يقرأ قالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم فقالوا لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا بقطيع من الغنم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث معنا في الصلاة يا شيخ الأمس الثالث الله بن الجنان جزاه الله خير، وفي بدء الركعة الثانية تبارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمسا لأنهم احتاروا ماذا يفعلون، إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام. فبعد كانت الصلاة ثلاثة أكملوا على أساس أربعة ولم يجدوا خالص، جلسوا ولم يجدوا. يعني هو انصرف في بدء الركعة الثانية وفي فضل الركعة الثانية بعد الثالثة، والمؤذن بدأ من جديد فبعد ذلك تقدم أحد الإخوة والذي عنده إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان الذين صلوا خمس ركعات عليهم أن يعيدوا صلاتهم جميعا، فقال له أحد الإخوة أنهم احتاروا وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمدوا الخامسة ولذلك عليهم الإعادة أم من باب الحيطة تابعوا الإمام وليس عليهم إلا سجود السهو؟ فما هو الأفضل؟ الله أعلم. الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة بدون استئذان، فيقول مثلا للمؤذن أو لمن وراءه منك أن يصلي بسماعة، فقل يا فلان تقدم فأكمل الصلاة، ثم يكمل الصلاة بهم ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلا أنه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أولها ليكون الركن من واحد، والباقي يكمل على ما هو عليه. هذا هو الأصل. وإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحدا يقوم مقامه، فللمؤمنين أن يقدموا واحدا منهم يكمل به، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. وأما استئذان في الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم لكن لا وجه له، لأن المأمومين معذورون لا يدرون عن حدث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلى وراءه فلفه قبل أن يصلي به. أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شك ولا تسلم الدعاء، لأنهم معذورون بالجهل ومجتهدون متأولون. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والمتأول لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أن تقي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناء على أن الاستحاضة حي. ولا ولا لا لا ما لا لا إنه ما سهل. أعطيك كل سنة 10,000 ريال، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذا المعاملة؟ لكن إذا أخذ المحل يدير عليه لا ما حصل عقد بيع، وقت يأتي أداء منك المحل مدة 3 سنوات، وبعد أعطيك كل شهر 10,000 ريال أو 8,000 حسب ما يتفق عليه، وبعد هذه 3 سنوات ما يزيد على 8,000 من داخل المحل يقول لهذا الثاني، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل كما كان في هذه المرة، يعني صورتها قطار صورة تجارة. لكن الأغراض اللي في المحل لمن؟ في يد المالك الأول. المالك الأول نعم، تدري أن النبي لو يردها له بعد 3 سنوات كاملة. هذا عقل لا يفهم. إذا قال كم من الأغراض الموجودة وتكون داخل الأخير ويعطيك في شهر 10,000 على أنها أجرة محل، وتكون الأعيان الموجودة تكون للمستأجر الأخير من الأول مثل له غنمها وعليه غنمها، هذا لا بد. أما ما ذكرت فلا أجرة، لأنه قرأ مضاف لا ينعقد لا أقول لا ينتفق لا على المشاركة ولا على الإشارة ولا على البيت. لا هذه نرى أنها لا تجوز، وأن الواجب على الناس على عامة الناس إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها. والمعاملات من الدين من خاض على العرف ولما يتعامل به الناس، لو كانت كذلك لقلنا إن البنوك حلال وإن الميت حلال وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أن المعاملات لا شك من الدين. الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد عن استجابة دعاء وعياذ. إحلال رسول الله رجل أعترض المبلغ لكي يسلم رجل آخر في بلدة أخرى بأمة تلك البلدة، ويشكل عليه شيء اختلاف هذه الأمة بين الريالات، هذا يدخل في عمل الفضل أم يدخل في هذا؟ هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنه مع اختلاف العمدة ما في ربا، لكن يدخل في ربا النسيئة. ولهذا الحوالة الصحيحة على أحد وجهين، إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر، ثم هنا تجري النصاب بالفعل الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني في البلد الأول، يشتريها في البلد الأول ويحولها إلى البلد الثاني بعملة في البلد الثاني، أحد أمرين. أما ما ذكرت هذا المصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز. الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر، أول الحضر يعني قد يكون يقع هذا، يكون مثلا مريض يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلى في وقتها فيجب، وأما في السفر هذا أيضا يمكن إذا كان المسافر مر بالبلد الذي في قلبه الجمعة وصلى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا. وأما السفر الإنسان فيه سائر هذا ليس في جمعة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقيم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت في جمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليس الظهر كما لا يخفى، فارق الجمعة في أكثر من 20 وقت، وكان كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها، فصلاة الفجر لا يجمع إلى غيره، فلا يحل الإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كان ممن دخل الجمعة. أما من لا يدخل الجمعة فأمر واضح، لا يجمع ولا يضر. بسم الله الرحمن الرحيم. في مجال دفنك في مجال دفنك في هذا العمل ونحن السفر أو في التهيبات فمثلا إذا كان فيه مصلحة، مصلحة دين فلا بأس، وأما إذا لم يكن مصلحة فورع أن تطلب عملا عشرا أو تمتنع عن الفساد. الصحيح انه لا انتقض انتهاء مده المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مده المسح الساعه 12 وتقيلها طهرتك الى الليل فانت على طهاره، وذلك لانه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء انتهاء مده المسح، انتهاء مده المسح ينتهي بها المسح فقط ولا تنتهي بها الطهاره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما وقت المسح ولم يوقف الطهاره، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقى مكان على مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فيه شخص معدن في أحد المساجد، وبعدين عنده أولاد من أولاد المكلفين، فيأتون الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وأغلب الأوقات يتأخرون، فناقش الإمام نفسه المؤذن في هذا الموضوع، قال إن لهم أجر، ما أدركوا جماعة إلا بس المؤمنين يصلون بالمسجد لهم أجر من ذلك، يعني لا تخص من هي 27 درجة، وهذا بذل كثير. فكمل الإمام لا على المؤذن، فكمل الإمام حاول أنه يقنع هذا أنه لازم يستمر بالصلاة، لأن بصفة أنك مؤذن أنت قدوة، فأغلب حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين تأخروا عن الصلاة بشدة أنهم شافوا أولاد المؤذن يتأخروا لهم الصلاة فما شاف نتيجة، فهل هذا الإمام يعني يبدي شيئا من الجفاء سواء من الأب أو الأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة حيث ما تراه؟ الجواب على هذا السؤال من الشيخ الأول أنه لا يجوز أن نقتدي بمن فرط في الواجب، فنفرط في الواجب لأن فلان لا يقوم به، أنت مسؤول عن نفسك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ألا يجوز الإنسان يقول من صلى مع جماعة لأن أولاد المؤذن لا يصلون، وليس حجة عند الله عز وجل، كما لا يجوز كان أن يفعل المحرم يقول فلان يفعله، حتى لو كان طالب يفعل هذا المحرم فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعله لأن هذا يفعل، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عما عجبت به المرسلين، ويوم يناديه فيقول ماذا عجبت المرسلين. أما بالنسبة للمؤذن وهو الشق الثاني فالواجب عليه أن يأمر أولاده وأن يضربهم إذا بلغوا العشر سنين حتى يؤدي الصلاة مع جماعة، ولا حرج عليه في هذا الحال أنه إذا أذن ذهب وأيقظهم وأحضرهم إلى المسجد، لأن الخروج هنا لعذر وهو ترك ويصلي في المسجد. وأما بالنسبة للإمام فأولا لا ينبغي أن يناقش المؤذن أمام الناس، لكن يناقش مصدقا فيما بينه وبينه، فإذا ادعى المؤذن أنه لا يستطيع إحضاره من المسجد فهناك جهات مسؤولة يمكن أن تتهيئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحضرون إلزاما لأن هؤلاء يمكن من تزم صلاة الجماعة. وأما قول المؤذن أنه إذا صلوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى فإن لهم أجر 27 درجة، فهذا ليس بصحيح، هذه 27 درجة تقوم بالجماعة الأولى فقط، أما الثانية فلا شك أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل وقد فاتته الصلاة قال من يصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى معه، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن الكون الثاني نال جماعة أجر جماعة الأولى ليس بصحيح، وإلا لكان كل أناس يذهبون إلى المسجد متى شاءوا ويصلون جماعة ويقولون أخذنا أجر 27 درجة، وهذا لا أعرف أحدا قال به، أي أن الصلاة الثانية كالصلاة الأولى في الحصول على 27 درجة. الله عنكم الشيخ، لكن يوجد بعض الشركات تقول لأي إنسان أو أي شخص يقول من أراد بيت أو سيارة في أي مكان فيأتي ويخبرنا بهذه السيارة أو بهذا البيت فنشتريه له، ثم نقسط هذا البيت عليه أقساط، وفي نفس الوقت لا يجلون هذا الإنسان إذا أخذ البيت هذه الشركة والسيارة لا يمكن في نفس الوقت يأخذ البيت، فهذا خيار ما رأيت أن يشتري أو غير فما حكم البيت. هذه المعاملة فشت الناس كثيرا، سواء هي في الحقيقة من الناحية الشرعية غير جائزة، ومن الناحية الاقتصادية ضار، أما من الناحية الشرعية فمن المعلوم أنك لو أتيت إلي وقلت أريد أن أشتري السيارة الفلانية 50,000 ريال أعطني 50,000 ريال وأعطيك بعد سنة 60,000 ريال، هذه المسألة جائزة ولا غير جائزة؟ قال جائزة لا أشكال فيها، شراء التاجر أو الشركة هذه السيارة ليست إلا من أجل الوصول إلى هذه العشرة التي كانت في الأول غير جائزة، والآن صارت في هذه الحيلة جائزة. المحرم محرم، ولا يجوز التحيل عليه إلا قبح. فهذه بمنزلة أن نقول خذ 50 ريال اشتري السيارة التي تريد، وبعد السنة أعطني 60 ريال. لا فرق تماما، إلا أن هذه الصورة التي ذكرت أن يشتروها من الشأن المعرض ثم يبيعها عليه في حيلة فقط، لو لا تم اشتراه ولا فكر في شرائه، ولو يعلم أنك تأخر عن الشراء إلى شراها ما اشتراها لك قطع دقيقة، لو يعلم ما أعطى فيها. ولهذا تجد في إحقاق النفس يذهب يشبه البيت، يشوف هل يسوى من هذا أو لا يسوى، السيارة كذلك إحقاق السيارة إنسان. نعم، ثم إذا قلت لأنه اشتراه وهو أنت المحمي كتبك في القائمة السوداء لا يعاملك بعد هذا أبدا. ثم كلمة إنه إذا شاء رده وقبلنا، هذه كلمة كذب الغمض في الأول كما يقول، لأن لا تفكر الرجل أراد هذه التجارة أو أراد هذا البيت أو هذه الأرض جانب واستعد زيادة تكتب بهم رجل غرض لا بد أن يشتري. ولو أنك لو أنك مثل أخيك من هون ما وجدت أحد ذلك. لذلك نرى أن هذه حرام، وأنها حيلة على الربا في شراء صور ليس بمقصود. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرم التورق، وغيره من العلماء ورأينا أحمد التورق، والتورق العين موجودة عند ذلك، فهذا أخطر وأشد. وإذا كان بنو إسرائيل لما قدم عليهم الشحوم قالوا ما لك الشحم، لكن ندور الشحم ونبيع هناك أيما أقرب للمحرم، هذه الحيلة أو الحيلة التي ذكرت؟ الحيلة ذكرت أقرب، لأن قصد المحرم في أول درجة، هذه ما قصد المحرم إلا بعد ثالث درجة. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الرب الذي لما قدم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأخذوا. فهذه والله حيلة ولك عندي إشكال الحيلة، والإنسان الناقص نفسه يبتعد عنها ويبتعد من أسوأ الصور. والعبرة بالمقاف لا بالصور، العبرة بالمقاف لا بالصور. والتاجر ما قصد إلا الربا، ولا قصد بشراء السيارة إلا الربا. نعم لو كانت السيارة موجودة وباع عليه أكثر من ثمنها حاضرا وأنت تريد السيارة نفسها أو تريد أن تكسب بها تشتريها من هذا البلاد وأنت لا تريد أن تكسب فيها، لا هذا إشكال جاء. فإن اشتريتها من عنده وهي عنده تريد أن تبيعها وتأخذ ثمنها فهذا مثل التورق، وفيها خلاف بين العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها حرام وهي الواحد من المحرم. ولو قال قائل إن أكذب الصريح أهون من المعاملة ذكر لم يكن قد صوت بعيد المستوى، لأن هذه جمع بين الحيلة تحيي الله عز وجل وبين مقتل الحيلة موجود وهي الزيادة التي أخذها هذا التاجر. نسأل الله من ذلك. ما يعني الحقيقة أن الإنسان إذا شاف هذه المعاملة شاف معاملة وشاف معاملة الميسة التي بدأت عن يكثر التأمين ما أشبه ذلك يخشى الله من الحقوق. إذا كان بنو إسرائيل يعذبون بأقل من هذا يخشى. لما حرم عليهم الحيتان والسبت ابتلاهم الله عز وجل، قال يوم السبت تأتي الحيتان شفعا على الناس وبين السبت ما يشفع الحيتان، فتحيروا فنطبوا شبكة يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد وقالوا ما في المشكلة. الصورة الصحيحة ما قالوا ولا قالوا؟ لا الصورة ما قالوا، لكن الحقيقة منه صاد العبرة يا أخوان حقائق الأمور لا بصورة إن نخشى من العقول لو كنا نبيع ونشتري على حسب الشرع ومبتعدين عن الحيل واخذ يا رب العالمين لكن هذا أنفع له وأبرك له. أما من ناحية الاقتصادية يعني الآن تبين من ناحية الشرعية أما من ناحية الاقتصادية فهي تمشي من ناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذا الشكل يعني يهون عليهم من يشتري سيارة 70,000 نعم لأن يروح للتاجر ويأخذ بكل سهولة لكن لو لم تكن هذه الطريقة ذهب يشتري 20,000 16,000 على قدر حاجة على قدر ما عنده الآن يعني هذه المعاملة يعني أثقلت شواهد كثير من الناس وجرأتهم على التدين مو التدين يعني من الدين لكن من الدين يعني جرأتهم على أن التدين الناس وإذا مات ولا عليها الأمور كل بهذا لهذا نحن نحسن اقتصاديا وشرعيا ونقول من يستغنوا عن الله ومن ترك شيء الله عوره الله خير والله يحسن لنا فتوى لنا فتوى في التأثير لكن فتوى نعم على كل حال الذي يسمون نحن البيان وقد بينا الآن من سمع هذا الكلام فإن اقتنع به ورأى أن الحيلة لا تجعل الحرام حلالا فليحمد الله على الهداية ويأخذ لا بأس لا بأس لا بأس شرط لا بأس لما تتور يعني مثلا الآن إذا اشتريت سيجارة التقسيط فلها ثلاث أو الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيط لأكد سواء أجرة أو لحاجات هذه جائزة ولا خلاف ثانيا أشتريها لأتكفل بها مهجة ذات الحاجة من الحاجة لكن اشتريتها من هذا البلد أروح بها على البلد الآخر هذه أيضا لا تبيع شيء الصورة الثالثة اشتريتها لحاجة للتراهم لكن ما وجدت أحد يطلبني هذا يجي أحد إلى هذا البلد هذه نسميها العلماء نسبة التوافق وفيها خلاف ليس فهل المرافق التخفيف والسرعة فيها وأداء أقل وأداء أدنى كمان من ناحية التخفيف وبالنسبة لو أدى لصلاة الفجر وأنا في القنوت الوتر فأنا أعتبر برفع الوتر نعم سنة الفجر السنة فيها التخفيف فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون يعني قل الله أحد أو يقرأ في الأولى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران وفي الركوع يخفف أيضا يقتصر على أدنى السماء ثلاث مرات أرض العظيم في السجود كذلك وفي التشهد أيضا لا يطيل هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من بيته إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت فإن الأفضل إذا وصل البيت إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر مع التسبيح وتجزي عن تحية المسجد يعني أفضل أن يصلي ركعتي المسجد سنة الفجر أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية لأن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزال في هذا الوقت على قدر المستحب وهنا إذا صلى تحية المسجد إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأ عن تحية المسجد. الأفضل أن يقتصر على ركعتين من نية واحدة ويجزئه عن تحية المسجد. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. إذا أذن وأنت في الوتر فأكثر في الوتر وتكون متكلم. أولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركة الصلاة وأدب الصلاة. وثانيا أن غالب المؤذن في الفجر يؤذن فقط لأنه ثبت عندنا من طريق الشاعر مفهوم من بعض الأخوة الذين له الشأن في البلد أن التقويم الموجود فيه تقويم خمس دقائق على الوقت. ومعنى هذا أن الإنسان في الحج إلى ما بعد خمس دقائق حتى التقويم الموجود. هذا في الفجر فقط. أما بقية الأوقات لم يخلو لنا اختلاف. على أن بعض الأخوة يبالغ في الفجر يقول إن الفجر لا يخلو إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة. لكن هذه الفهمة فيها شيء من المبالغة. إنما خمس دقائق قال لنا أخوة عندهم علم الفرق. لأن خمس دقائق محقق تقييم. ولهذا ينبغي لك إذا أذن وأنت في البيت أن لا تتأجر في ركعتي الفجر. إذا عرفت أنه أذن على التقييم. يعني لا يطالب. قد صدت عن المسجد يعني لا يطالب فيها لأن المقصود أن يصلي قد تسلح أن تصل المسجد وقد حصل. الله كيف نجمع بين الحديثين أن أتى عطاءً فسألوا عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة أربعين يوم وكذا في الحديث من أتى كاهن عطاءً أو كاهنا فصدقه فقد فقد كفر بما أنزل عنه في الصلاة. السؤال هل التصديق يستمر مع الشخص أو ينقطع بحيث أن صدقه في هذه اللحظة لكن استمرارية التصديق يعني سأله شخص فدله وقاله. أما اللفظ الأول الحديث الأول فليس فيه صدق من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولا بد. أما الثاني فيه التصديق ووجه قبره لمولى محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر غيب مستقبل فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتصديق شرط أن يصدقه في أول الأمر وليس معناه أن ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه. يعني إذا انتظر ولا يشوف هل يقع ما قال أو لا يقع فهذا لم يصدق في الواقع لكن لا تقبل له صلاة الغيب. فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه حق وأنه واقع. أما الذي يقول لا جرب هذا ما صدق. كذلك أيضا لو أتى شاهد من الأعراف فسأله ليظهر كذبه لأن هذا لا بأس. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي يدعو من يأتيه من يأتيه سأله عن شيء أضمره له أضمره النبي عليه الصلاة والسلام الدخان. فسأله فقال إن الذي تمسك هو الدخان ولم يتمكن من الوصول إلى ربط به كامل. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اخشى فلن تعد وراءك. يا اخي ما انتهى الوقت احد ولا لا؟ نعم. يا اخي نصيح نعم نصيح من تخريج الصلاه ان الامام ياتي بالايات والاحاديث التي فيها الترغيب في صلاة الجماعة وفيها الترغيب في تركها على سبيل العموم مواحد فيمكن واخر، ثم يباشر الذي يرى كثرة المخلفين بالنصيحة بينه وبينه. لا بأس إذا كانوا هؤلاء جماعة الناس يصفون نصيحة حقيقة لا طبيعة، لأن بعض الناس يقول فعلنا وفعلنا ورأينا الإسلام وقلنا إيش هذا الكلام؟ إلا لو قال ذلك لإنسان يكون من أجله، كما لو قال ذلك أن الإنسان ربح فإنه يستطيع أن يكون شاء العيسى للناس ما يستفيد الإنسان لا المحتلفي ولا المحتلفي. البيداء يجتمع تخطط 5 من الناس من الممكن أن يستفيد قول المصلحة. هذا طيب. طيب بشرط أن يكون كما قلت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.